وأخرج ابن ماجه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع في الزوائد في إسناده جابر الجعفي وهو متهم. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. إسناده صحيح. باب صلاة الخوف. باب الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين. أخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجد صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وفراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. حديث حسن. باب ما يقول بين السجدتين. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وعند الترمذي وجبرني بدلا من وعافني. وعند ابن ماجه كان يقول بين السجدتين في صلاة الليل اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني وارزقني وارفعني. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. حديث صحيح. باب صفة الجلوس بين السجدتين. أخرج ابن ماجه عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقعي إقعاء الكلب. حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعي بين السجدتين. زاد الترمذي في أوله يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. حديث موضوع. باب صف القدمين في الصلاة. أخرج النسائي عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي، وفي رواية أفضل. ضعيف الإسناد. باب الانحراف بعد السلام. أخرج الثلاثة عن يزيد ابن الأسود قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف، وعند الترمذي والنسائي أنها صلاة الصبح. حديث صحيح. باب ما جاء في سكتات الصلاة. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن سمرة قال حفظت السكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة. قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث وسكتة إذا فرغ من القراءة. وفي رواية لأبي داود والترمذي وابن ماجه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال الترمذي وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. قال الدارمي كان قتادة يقول ثلاث سكتات. حديث ضعيف. لا راجع عندكم شيخ يعني المسألة بعد قراءة. يعني يترك مجال طويل لقراءة المأموم الفاتحة. باب هل يجهر بالبسملة؟ أخرج أبو داود عن عائشة وذكر الإفك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. حديث ضعيف. وخرج الترمذي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. ضعيف الإسناد. باب الإشارة بالأصبع في التشهد. أخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه. حديث صحيح. أخرج أبو داود والنسائي عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحرفها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. زاد في رواية لأبي داود قال لا يجاوز بصره إشارته شاذ بقوله ولا يحركها. ورفض الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة وأشار ابن عيينة بأصبعه وأشار أبو الوليد بالسباحة. إسناده حسن. ولفظ المسند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. حديث صحيح. وأخرج أبو داود صواب التحامل النبي قلنا لا يحركها. بعض العلماء قال المراد به لا يحركها يمينا وشمالا وبالتالي تكون متوافقة من بعض مع باقي الروايات ولا شذوذ فيها. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه. وفي رواية لأبي داود والنسائي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا. زاد النسائي وهو يدعو. ضعيف منكر بذكر الإحناء. وأخرج أحمد عن أبي القاسم مقسم مولى عبد الله بن حارث بن نوفل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال صليت في مسجد بني غفار فلما جلست في صلاتي افترشت فخذي اليسرى ونصبت السبابة. قال فرآني خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصنع ذلك. قال فلما انصرفت من صلاتي قال لي أي بني لما نصبت أصبعك هكذا؟ قال وما تنكر؟ رأيت الناس يصنعون ذلك. قال فإنك أصبت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصنع ذلك، فكان المشركون يقولون إنما يصنع هذا محمد بأصبعه يسحرها وكذبوا، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه عز وجل. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا من بني تميم قال سألت ابن عباس عن قول الرجل بأصبعه يعني هكذا في الصلاة قال ذاك الإخلاص. وقال ابن عباس لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يرى بياض إبطيه. حديث حسن. وأخرج أحمد عن ابن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه السباحة في الصلاة. وفي رواية إذا جلس في الصلاة فدعا وضع يده اليمنى على فخذه ثم كان يشير بأصبعه. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه. صحيح لغيره. باب موضع نظر المصلي.

وفي رواية لأبي داود قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. وفي المتفق عليه عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. وخرج البخاري معلق قال عن عبد الله بن عمرو قال نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وخرج البخاري معلق عن ابن عباس يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. وخرج البخاري معلق عن أبي إسحاق أنه وضع قلم سوته ورفعها. وخرج البخاري معلقا ووضع علي كفه على رصغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. وخرج البخاري معلقا عن قتادة قال إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وخرج الثلاثة عن عائشة قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره فتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. حديث حسن. وخرج الخمسة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. حديث صحيح. وخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. ولفظ الترمذي كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. حديث صحيح. وأخرج الخمسة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. ضعيف. وقال الترمذي حديث حسن. وقال شاكر بل هو صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم. في الزوائد في إسناده الحكم وهو ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة. حديث ضعيف. حديث فإن الرحمة تواجه الذي ذكر في ثلاثة أقوال هو من رواية أبي الأحوص الذي ذكرته قبل قليل وهو مجهول. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة ولئن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة كلها سود الحدقة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه في يدي فقال أوجعتني أوجعتني. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن جابر بن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيده قال خلف يهوي في الصلاة قدامه فسأله القوم حين انصرف فقال إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار ليفتنني عن صلاتي فتناولته فلو أخذته منفلت مني حتى يناط إلى سارية من سوار المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع قال مؤمل عن تسوية الحصى أو مسح

اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. حديث صحيح. باب تبريد الحصى في الصلاة. أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسد عليها لشدة الحر، وعند النسائي زيادة، ثم أحوله في كف الآخر. حديث حسن. باب تغطية الفم في الصلاة. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. حديث حسن. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. باب السجود على الثياب. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. حديث ضعيف. باب الضحك في الصلاة. أخرج البخاري معلقا عن جابر بن عبد الله قال: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وأخرج أحمد عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. إسناده ضعيف. بارك الله فيك ووفق الله خير ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.